الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة في كتاب النكاح أركان النكاح وشروطه، وذكرنا أن الأركان ثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، هذه ثلاثة أركان. وأما الشروط فهي أربعة: التعليم والرضا والولي والشهادة. أربعة شروط: التعيين، زوجتك ابنتي فلانة، زوجت ابنك فلان، لا بد من التعيين، إلا إذا لم يكن عنده إلا بنت واحدة أو ابن واحد فهذا يغني عن التعيين. والرضا، فلا يجوز الإكراه إلا إذا كان بحق، فالإكراه بحق يجوز كما مر بنا. ومر بنا كيف يزوج الأب ابنته الصغيرة، وهل لغيره أن يزوج كما يزوج الأب. ومر بنا بأن البكر تستأذن وأن السيد تستأمر، وإذن البكر صماتها، ويؤدي ذلك لو أنها بكت أو ضحكت، أما إذا قالت لا لا أريد فهذا لعدم الموافقة. وأما السيد فلا بد أن تستأمر فتأمر، لا بد أن يكون صريحا. وقلنا بأن الإيجاب والقبول إذا لم يكن الإنسان متكلما فيكفي بالإشارة المفهومة، بالإشارة التي تدل على الإذن. فالتعيين والرضا. الثالث الولي، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي. فالمرأة لها أن تتصرف بمالها، ببيع، بشراء، بهبة، بوقف، بغير ذلك، ولا يحق لأي إنسان أن يعترض عليها. لكن الزواج لا تزوج نفسها، وإنما الذي يزوجها هو وليها، وإذا لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، ترفع أمرها إلى القاضي ويقوم القاضي بتزويجها من الكفر. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثالث الولي، واشترط ذلك الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية، وجمهور العلماء اشترطوا الولي، لا نكاح إلا بولي. الولي له شروط، لا يمكن أن يكون الولي امرأة، لأن المرأة لا تتصرف في نفسها فلا تتصرف في غيرها، ولا يمكن أن يكون الولي كافرا لأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يمكن أن يكون الولي مجنونا ولا غير مكلف، لابد أن يكون ممن تتوفر فيه الشروط التي ذكرها، وهي 7 شروط لابد أن تتوفر في الولي. نعم. الشرط الثالث الولي، بقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي، ونصت على ذلك الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فالخطاب موجه لمن؟ للرجال. وإلا لم يكن الولي شرطا، فإن المرأة إذا رغبت في الزواج تتزوج ولا تنظر إلى أحد، وإنما أمر أمر الرجال بألا يعضلوا المرأة عن الزواج بالكفر. نعم. باب الخمسة إلا النسائي، وصححه أحمد وابن معين. وشروطه أي شروط الولي، يعني لا نكاح إلا بولي. هل الولي هذا أي كان؟ نأتي بسفيه ونقول ولي، نأتي بغير إنسان عاقل ونقول ولي، نأتي بمجنون ونقول ولي. لا، الولي لا بد أن تتوفر فيه شروط 7. نعم. أي شروط الولي 7: التكليف، لأن غير المكلف. معنى مكلف مر بنا في الحدود، من شروط إقامة الحد التكليف. وش معنى مكلف؟ بالغ. يعني تجد الآن القضاة في كتابة الصفوف يقول حضر فلان، ما يقول وهو بالغ عاقل، وهو في حالته المعتبرة شرعا، لأنه إذا ما كان بالغ ما يمكن القاضي يقدر عليه الصلح أو يكتب عليه الإقرار، وإذا ما كان عاقل لا يمكن أيضا أن يأخذ كلام، لابد أن يكون بالغ التكليف بالغ عاقل. لو أن إنسانا مثلا فعل ما يوجب حدا، هل نقيم عليه الحد وهو غير بالغ؟ لا. هل نقيم عليه الحد وهو غير عاقل؟ لا. لابد أن يكون مكلفا، ومعنى مكلف بالغ عاقل. بالغ عاقل. نعم. لأن غير المكلف لأن غير المكلف إما أن يكون مجنون. المجنون ما يتولى على أحد، وإنما المجنون نقيم عليه قيد. إنسان مجنون نعين مثلا والده لأجل أن يكون قيما عليه، نعين ابنه لأجل أن يرعى شؤونه، نعين أخاه لأجل أن يتولى. أما هو فلا يتولى شيئا، لا يتولى شيئا من أمور نفسه، فلا يتولى شيئا من أمور الآخرين. كذلك إذا كان غير بالغ، طفل صغير، الطفل الصغير نحتاج إلى أن نعين عليه ولي، أن يكون وليا عليه، وليا على هذا القاصر حتى يبلغ سن الرشد، لأن الله يقول في محكم التنزيل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أما قبل أن يبلغ سن الرشد فلا. نعم. لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له. نعم. فلا ينظر لغيره. واضح العبارة؟ إنسان مجنون، المجنون هذا يحتاج إلى من ينظر له، هل يمكن أن ينظر هو إلى غيره؟ لا. غير المكلف الصغير، الصغير نعين مثلا أمه، نعين مثلا أحد إخوانه، نعين عمه، خاله، أي واحد يكون وليا عليه، هل يمكن هذا الصغير الذي يحتاج إلى ولاية أن نجعله وليا على أخواته؟ لا. نعم. والذكورية، ذكورية لأن غير الذكورية أن يكون أنثى، الأنثى تحتاج إلى ولي لأجل أن يزوجها، فهي لا تزوج غيرها كما أنها لا تزوج نفسها. لو أن إنسانا سافر، لو أن إنسانا سافر يحق له أن يوكل زوجته في البيع. أنا مثلا سافرت إلى المدينة، سافرت إلى الرياض وعندي أشياء أو عقار أريد أن أبيعه، يمكن أوكل زوجتي؟ نعم. يمكن أن أوكلها في الإقراض؟ نعم. في الشراء؟ نعم. في الهبة؟ نعم. في العطية، نعم في سائر التصرفات. لكن يمكن أوكلها تزوج البنات؟ لا، لأنها لا تتصرف في نفسها فلا تتصرف في غيرها. أما البيع فهي تتصرف في مالها، كذلك تتصرف في مال الآخرين إذا وكل إليها. لأن المرأة نابلة يتلها على نفسها. المرأة يمكن تزوج نفسها؟ ممكن تزوج نفسها؟ لا، إذن لا تزوج غيرها. والحرية. والحرية لأن العبد لا ولاية له، لا ولاية له على نفسه، لأنه يباع ويشتر، فلا يتصرف في عقد النكاح. نعم. لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى. والرشد في العقد. والرشد في العقد، ما هو الرشد هنا؟ الرشد في المال؟ لا، قد يكون الإنسان ما يحسن البيع والمشترى، لكن راسب في العقد، بمعنى يختار لأخته الرجل الصالح، يختار لابنته الرجل الكفر، فمعناه أنه راسب في العقد، لكن في العقد، لكن في المال غير راسب، لا ننظر إلى الرشد في المال. نعم. والرشد في الأصل بأن يعرف الكفر، بأن يعرف الكفر. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوا. ما يبحث عن الإنسان الفاسق أو الإنسان غير الملتزم أو الإنسان غير الذي لا يقوم بحدود الله أو الذي يضيع فرائضه، وإنما يبحث عن الإنسان الكفر، فيعتقد أن هذه البنت أو هذه الأخت، يعني أخته، أمانة، فيسلمها لمن يرعى الأمانة ويقوم بحقوقها. نعم. بأن يعرف الكفء ومسالة النكاح لا حفظ المال. لا حفظ المال فهو غير لازم. نعم. فرد بكل مقام بحسبه. كل مقام بحسبه. إذا عندنا مبلغ لطفل وقال إني راتب، نختبره في بيع في بشرة وابتلوا اليتامى. فالابتلاء بمعنى الاختبار. فإن رأينا أنه يحسن البيع والشراء، عرفنا أنه أصبح راشدا، فنسلمه ما لدينا له من مال، لأن الله يقول في كتابه فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. لكن هذا لا، الرشد بمعنى البحث والحرص على الرجل الكفء الذي يرعى الأمانة ويصونها خيانة كاملة. نعم. واتفاق الدين. واتفاق الدين لابد أن يكون مثلا ممن يتفق معه في الدين. أما لو كانت البنت مسلمة ووليها غير مسلم، لا، لا ولاية له عليها، ويتولى القاضي تزويجها من الإنسان المسلم. نعم. فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية. نعم. لعدم التوافق بينهما. لأن النصراني لا ولاية له على مجوسية. نعم. سوى ما لعدم التوارث، لأنه لا توارث بين أهل ملتين، ويمنع الشخص، قلنا، من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فاختلاف الدين مانع من الإرث، فما دام حصل المانع فلا توارث ولا ولاية. نعم. لعدم التوارث بينهما سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت. أم ولد عند كافر، يعني وقعها فحملت منه وهي جارية فأسلمت، فعند ذلك يتولى هو عقد نكاحها، هو الولي عليها، يزوجها على مسلم. نعم. وأمة كافر لمسلم. وأمة كافرة عند مسلم يتولى المسلم تزويجها. نعم. وأمة كافرة لمسلم والسلطان يزوج من لا ولي لها. السلطان من أهل الذمة. وينوب عنه القاضي، لأن السلطان عين وكلف وخول القاضي بتزويجها، فجاءت قالت أنا مالي أخ، ليس لي أب، ولا أخ ولا عم ولا ابن عم وليس لي ولي، هل تزوج نفسها؟ لا، تذهب إلى السلطان وينوب عنه القاضي ويقوم بعقد نكاحها على الكفر. نعم. والعدالة؟ والعدالة ولو ظاهر، أما إنسان فاسق لا، ليس له ولاية. نعم. والعدالة ولو ظاهرة، لأنها ولاية نظرية ولا يستند بها القاضي. إلا إذا كان السلطان مثلا، يقول إذا كان السلطان لا تتوفر فيه العدالة فهو يعقد ولو لم تتوفر فيه العدالة، لما في الالتئام حول السلطان من جمع الشمل ولم الشعة وعدم الفرقة والخلاف. نعم. إلا في سلطان وسيد يزوج أمته، والسيد يزوج أمته ويعقد عليها. نعم. إذا تقرر ذلك فلا تزوج المرأة نفسها بحال من الأحوال. وإلى هذا كما قلنا ذهب الأئمة الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية وجمهور العلماء، لا تزوج المرأة نفسها، لأنها إذا زوجت نفسها فتحنا ثغرة من ثغرة للشر، وفتحنا بابا للفساد، وفتحنا طريقا للخروج عن الجادة، بحيث إذا وجد رجل مع امرأة بطريقة محرمة قالت إني زوجته نفسي، فلذلك نمنع هذا. فلا تزوج المرأة نفسها، لأنها إذا زوجت نفسها فتحنا بابا للشر وطريقا للفساد، والإسلام يسد طرق الشر ويحكم إغلاق أبواب الفساد. نعم. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، يعني ما تزوج المرأة بنتها ولا تزوج أختها ولا تزوج أمها، لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، لأن هذا من الأعمال المنوطة بالرجال. نعم. ويقدم أبو المرأة الحرة. عندنا الآن موضوع بحث جديد، عندنا قلنا لا نكاح إلا بولي، المرأة لا تزوج نفسها. اجتمع عندنا الأولياء، اجتمع عندنا الأب قال أنا بزوج بنتي، اجتمع عندنا الابن قال أنا بزوج أمي، اجتمع عندنا الجد قال أنا كبير الأسرة أنا الذي أزوج، اجتمع الأخ قال أنا شقيقها وأنا أولى، فحصل التنافس بين الأولياء، الأب يقول بنتي، الجد يقول حفيدتي، الابن يقول أمي، الأخ يقول شقيقتي، تنافس من الذي يتولى؟ قال الأب، لأن الأب أكثر شفقة من غيره، فهذا يقول بنتي وهذا يقول أمي، فالذي يقول بنتي أكثر شفقة من غيره، فإذا اجتمع الأولياء فالأولى منهم بعقد النكاح هو الأب، لأنه أكثر شفقة وحرصا من غيره عليها. نعم. فيقدم أبو المرأة الحرة في إنكائها. أبو المرأة الحرة، لماذا قال الحرة؟ وش نستفيد من هذه العبارة؟ كل عبارة وكل حرف يدل على فائدة، ونستفيد منه فائدة جديدة. قال فيقدم أبو المرأة الحرة، لماذا لم يقل فيقدم أبو المرأة في نكاحها؟ لماذا قال الحرة؟ لأن الأب لا هو الأب، ما قال الأب الحر، قال المرأة الحرة اللي عندنا الأب بنعقد لها امرأة، وعندنا الأب قال المرأة الحرة، ماذا نستفيد من قوله الحرة؟ أحسان بارك الله فيك. هذا هو الجواب، لأنها إذا كانت آمة فالذي يتولى العقد لها هو سيدها كما مر بنا آنفا وليس أبوها. إذا كان الأب رقيق والبنت رقيقة فالذي يعقد للبنت هو سيدها، فلذلك قال ويقدم أبو المرأة الحرة، هذا منطوق المفهوم، فإن غير الحرة يعقد لها سيدها وليس والدها. نعم. ويقدم أبو المرأة الحرة في قلنا إذا اجتمع الأولياء، الأب قال بنتي أنا أريد أن أعقد لها، الابن قال أمي أنا أتولى العقد، الجد قال بنت ابني أنا أتولى العقد، الأخ قال شقيقتي أنا أتولى العقد، من يقدم؟ الأب. لماذا؟ لأنه أكثر شفقة وحرصا على البنت. فقال رحمه الله ويقدم أبو المرأة الحرة، وأما غير الحرة فالذي يتولى العقد هو كما من هو سيدها، لأن الولاية للسيد وليست للأب. نعم. لأنه أكمل نذرا وأشد شفقة، أكثر شفقة وأكمل نذرا. الابن قد لا يكون لديه الحرص الكهر، الجد كذلك، الأخ كذلك، وإنما يقدم الأب لأنه أكثر شفقة وأكثر حرصا ورغبة في تزويجها من الكفر. نعم. ثم وصيه فيه، ثم وصيه وصى قلب الدين يزوجها فلان، فهو معين من قبل الأب فهو مقدم. نعم. ثم وصيه فيه أي في النكاح لقيامه مقامه، لقيامه يعني لقيام الوصي مقام الأب لقيامه مقامه، فالوصي يقوم مقام الأب فهو بمتى يعني بدلا عنه وله نفس الصلاحية. نعم. ثم جدها، ثم الجد لأنها من نسله ومن أولاده. نعم. ثم جدها لأب وإن على يعني وإن كان أبو جد وإن كان جدد الأقرب فالأقرب. نعم. لأنه له إيلاج لأنها هي من أولاده. نعم. لأنه له إيلاد وتعصيب فأشبه الأب فأشبه بالأب. نعم. ثم ابنها، ثم الابن، إذا ما في عندنا أب ولا جد عندنا الابن مقدم على الإخوان في عقد النكاح. نعم. ثم ابنها ثم بنوه، ثم بنو الابن يعني الابن ابن ابن ابن ابن. نعم. ثم لحديث حينما قالت أم سلمة لابنها عمر قم فاعقد لرسول الله. نعم. الأقرب فالأقرب لما ربت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من زوجها. نعم. أرسل إليها عليه الصلاة والسلام رسول الله يخطبها. نعم. فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي، ليس أحد من أوليائي، ما عندي أحد من أولادي، إذا كان أبوها إذا كان من أولياء ما عندي أحد حاضر. فقال ليس هناك حاضر ولا غائب يكره ذلك. نعم. قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب، ليس من أوليائك أحد موجود أو مسافر يكره هذا كله موجود. نعم. فقالت قم يا عمر فأنكح رسول الله، تقول لابنها، فدل على أن الابن يتولى عقد النكاح لأمه. نعم. فقالت قم يا عمر فزوج فزوجه يعني عقد النكاح. رواه النسائي. نعم. ثم أخوها لأبوي، معنى أخوها لأبوي يعني الأخ الشقيق، لأن عندنا الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، وعندنا ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب، وعندنا العم الشقيق مقدم على العم لأب، وعندنا ابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب، وهكذا. لكن الجد من قبل الأم ليس له ولاية، والأخ من الأم ليس له ولاية، وابن الأخ من الأم ليس له ولاية، والعم من الأم ليس له ولاية كلهم، وإنما الولاية للعم الشقيق والعم لأب، وابن والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب، وهكذا. نعم. ثم أخوها لأبويه ثم لأب كالميراث. لو اجتمع عندنا أخ شقيق وأخ لأب، عندما نريد نقسم التركة نقول هلكت امرأة عن أخ شقيق وأخ لأب، كيف نقسمها؟ نعم. المال لمن؟ والأخ لأب محدود ليس له شيء. طيب لو عندنا عم شقيق وعم لأب، المال للعم الشقيق. لو عندنا ابن عم شقيق وابن عم لأب، المال لابن العم الشقيق. فالولاية في النكاح كالميراث، نقدم الأقرب فالأقرب. نعم. ثم بنوهما كذلك، وإن نذلوا يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة. نعم. الأقرب فالأقرب. نعم. ثم عمها لأبوين ثم لأب. لما تقدم. لما تقدم الأقرب فالأقرب. ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث. ابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب. نعم. ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث. ثم أقرب عصبة نسب. ثم أقرب عصبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألتقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. لو كان ابن ابن ابن ابن عم يلتقيه وياه بالجد السادس بالجد السابع بالجد الثامن، فهو أولى من غيره. نعم. فأهق العصبات بعد الإخوة بالميراث أهقهم بالولاية. نعم. لأن مبنى الولاية على الشفقة والنذر، لأنها مبنية على الشفقة، مبنية على الحرص على المصلحة، وكلما قارب كانت شفقته أكثر وحرصه أعظم وولايته أقوى. نعم. وذلك مؤتبر بمذنته وهو القرابة. ثم المولى امرأة كانت جارية واعتقها سيدها ولم يوجد لها أحد من أقاربها، فسيدها يقوم بعقد نكاحها، لأنها لو ماتت ولم يوجد لها وارث فإن السيد يرثها. فالولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعلم، فإذا ما وجد أحد من القرابة فالمولى المنعم بالعتق يتولى عقد نكاح من اعتقها. ثم الولي المنعم بالعتق لانه يرثها ويعقل عنها. ثم اقرب عصبته. ثم اقرب عصبة المعتق، ابن معتق، ابن ابن معتق، اب معتق، اخ معتق، عم معتق، وهكذا، لانه يرث المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. والنساء مر بنا بأنهن لا يرثن إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن، وليس للمرأة ولاية في النكاح. ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث، ثم إن عدموا فعصبة ولاء على ما تقدم. إن عدموا عصبة ولاء، يعني معتق معتق أو أخ لمعتق معتق، عم لمعتق معتق، ابن أخ لمعتق معتق، وهكذا. يعني المعتق وعصبته أو ولاؤه أو عصبته. نعم. ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه ولي من ولا ولي له. فإذا لم يوجد للمرأة ولي فلا تزوج نفسها، وإنما ترفع أمرها إلى القاضي ويقوم القاضي بتزويجها، لأن السلطان ولي من لا ولي له. أما هي فلا تزوج نفسها لأنه لا يحق لها ذلك. وهو الإمام أو نائبه. قال أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمين، والذي يتولى بحمد الله الآن القاضي. فولي الأمر أجل الله مثوبته ورفع قدره وأعز ذكره، خول القضاة بأن يعقدوا لمن لا ولي لها نيابة عنه. نعم. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. إن عدم ما في سلطان، ما في حد، رئيس العسيرة. نعم. فإن تعذر ما في رئيس عسيرة، توكل أحد لكن لا تتولى أيضا. نعم. وولي أمد سيدها ولو فاسقا. هذا هو إيضاح لسؤالنا آنك الذكر، حينما قلنا وأبو المرأة الحرة، حينما هو يقدم أبو المرأة الحرة، الآن يقول وولي أمتين. أمتين بمعنى رقيقة، هو سيدها وليس والدها.